أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة يالله إني داخل عليك أو يالله دخيلك؟ لا بس داخل عليك يعني مستعيذ بك، دخول على الله والاستعاذة به، الاستعاذة به من الشيطان ومن الشرور. الدخول على الله هو الاستعاذة بالله عز وجل. نعم، لا مانع.